وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا صالحا يا كريم. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن باب الربا والصرف، وذكرنا أن الربا في مجمله قسمان، ما هما؟ ربا قرض، ربا ديون، ربا ديون، ربا بيوع. ربا البيوع هو الذي ينقسم إلى ربا فضل ونسيئة. طيب، ربا الديون ما المقصود به؟ بيع دين بدين. ولا هذا مثال يعني. لا، ربا ديون. نعم بكذا. هو أي زيادة في الدين مقابل الأجل، زيادة في الدين مقابل الأجل، سواء كان قرضا مثل أقرضه 50,000 وقال ترد لي بعد سنة 100,000، أو كان ثمن مبيع مثلا باع عليه السيارة 60,000 بشرط تسددها إلى سنة، إذا سددتها بعد سنتين ترى تصير 80,000، هذا أيضا ربا ديون. وقلنا أن أيهما الذي وقع عليه الإجماع في أنه يكون في كل الأموال، هو ربا الديون أو ربا البيوع؟ ربا الديون. اتفق العلماء على أنه يكون في كل الأموال. أما ربا البيوع فهو الذي يقسمه العلماء إلى ربا فضل وربا نسيئة. والأصناف الربوية الستة التي يجري فيها ربا البيوع هي الذهب والفضة والتمر والملح والبر والشعير، هذه ستة أصناف السلام يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جريان الربا، ربا البيوع في هذه الأصناف الستة السلام عليكم. السلام عليكم. واختلفوا فيما عداها، اختلفوا فيما عداها، هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ ذكرنا أن الذين قصروا هذه، قصروا جريان الربا في هذه الأصناف الستة الظاهرية، منكروا القياس. طبعا تبعهم نفر قليل من مثبتي القياس، منهم من الحنابلة ابن عقيل رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، حيث وافقوا الظاهرية في هذا، لكن دليلهم الظاهرية واضح دليلهم أن هذه منصوص عليها ولا يقاس عليها غيرها. أما غيرهم يعني مثل ابن عقيل الصنعاني يقولون أن العلماء اختلفوا في علة هذه الأصناف الستة، واختلافهم يعني كل واحد جاب علة، قالوا في هذه العلل ليس فيها علة واضحة، فلذلك نسقط هذه العلل كالأدلة، إذا تعارضت فتتساقط، قالوا نسقط هذه العلل ونبقى على هذه الأوصاف الستة لأن العلة فيها غير ظاهرة، هكذا قالوا. لكن كما قلنا جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا هذه الأصناف الستة يقاس عليها غيرها، وذكرنا أنهم اتفقوا على أن علة الذهب والفضة غير علة الأصناف الأربعة الباقية. فعلة الذهب والفضة على المذهب هي الوزن، والأصناف الأربعة هي الكيل. طيب، فكل موزون أو مكيل فإنه يعتبر من أصناف الربوية، كل ما وزن أو مكيل فإنها تصنف الربوية. طيب ذكرنا ضوابط في الربا. طيب لو أن إنسانا أراد إبدال أرز بذهب فما الذي يشترط؟ التقابض. لا يشترط غير جنسه وبغير العلة فلا يشترط شيء، يعني لا يشترط التقابض، بمعنى أنه لو أعطاه أرز اليوم والذاك أنا بجيبه لك بعد شهر ما في إشكال، وكذلك التساوي لا يشترط التساوي، فلو أعطاه مثلا كيلو رز ب10 جرام ذهب مثلا فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. طيب لو أنه أبدل كيلو رز ب10 كيلو تمر فما الذي يشترط؟ تقابض فقط، ما يشترط التماثل؟ ما يشترط التماثل، يشترط التقابض فقط للاتفاق في العلة. طيب لو أنه أبدل تمرا سكريا بتمر أخلص، كيلو تمر سكري بكيلوين تمر أخلص، تقابض والتماثل. طيب لو أن كيلو السكري من السنة هذه والأخلاص من السنة الماضية، قال بدل ما دام نفس الماضية بأبدل كيلوين بكيلو، لا أثر للجودة والرداء ولا الحداثة والقدم في مبادرة الربوي بجنسه. طيب لو أبدل دقيق ذرة بدقيق بر، تقابض فقط لا يشترط التماثل. طيب مسمى كلاهما دقيق، يختلفون في الأصل، وفروع الأجناس أجناس. طيب أبدل لحم بقر بلحم غنم ما الذي يشترط؟ تماثل لاختلاف الجنس، واللحم أجناس باختلاف أصوله. طيب أبدل لحم غنم بكبد غنم، تقابض وليس التماثل، سنت، واللحم والشحم والكبد أجناس. طيب طيب ذكرنا في مسألة بيع الدين بالدين، قلنا هناك مسألة متفق عليها في منع بيع الدين بالدين، وهي هذا المقصود بيع الدين بالدين، لكن هناك مسألة طبعا له صور كثيرة، هناك مسألة متفق على منعها أيوة. سنت أن يجعل الدين رأس مال سلم، أن يجعل الدين رأس مال سلم، يعني شخص قال لصاحبه أسلم لك مثلا 1000 ريال مقابل أن تعطيني بعد سنة مثلا 200 كيلو تمر، السلام ورحمة الله، 200 كيلو تمر، 1000 ريال قال بسلمها لك بعد شهر، سلمها لك بعد شهر، فنقول هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدين، فالألف هذه غير موجودة والتمر غير موجود، فهذا بيع دين بدين. وسيأتينا أن السلم يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس، فإذا تأجل قبض رأس المال صار رأس المال السلم دينا فإنه لا يجوز ويكون بيع الدين بالدين، وهذه المسألة متفق على منعها، على منعها لأنها بيع الدين. هناك صور كثيرة لبيع الدين بالدين مختلف فيها، والمذهب أن معظم صور بيع الدين بالدين محرمة. نعم، يقرأ أحدكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا كريم، اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيها فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين للتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا. ما عندك زيادة في دار الإسلام نحر؟ سمحي. ما عندك زيادة في دار الإسلام نحر؟ بين المسلمين مطلقا؟ في الحاشية ذكرها. طيب، سمحي. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن الربا، عقد فصلا في أحكام الصرف، والصرف ألحقه بالربا لأنه مما يجري فيه الربا، يعني إنه إذا لم يتحقق شرطه جرى فيه الربا، لأن الصرف هو مبادرة نقد بنقد، الصرف مبادرة نقد بنقد، فيشترط في الصرف التقابض، اشترط في الصرف التقابض، لأنه طبعا إذا كان من جنس واحد اشترط التقابض والتماثل، أما إذا كان من جنسين فيشترط التقابض فقط، فإذا اختل شرط التقابض وقعوا في ربا، أيهما الفضل والنسية؟ السلامة. إذا اختل شرط التقابض وقعوا في ربا نسيئة. قوم في ربا النسيئة الفضل، ما في، لا يقع ربا الفضل في مبادرة الربوي بغير جنسه، ربا الفضل فقط في مبادرة الربوي بجنسه. النقدان إذا كان من جنس واحد، لازم يبدل الذهب بذهب، هنا نقول لابد من التماثل والتساوي، التماثل لئلا يقع في ربا الفضل، والتماثل التقابض، والتقابض لئلا يقع في ربا النسيئة. إذا كانوا من جنسين ذهب بفضة فيشترط التقابض فقط لئلا يقع في ربا النسيئة، ربا الفضل لا يتصور في مبادرة الربوي لغير جنسه. طيب، فإذا قلنا أنه لم اختل شرط القبض وقعوا في الربا، ولذلك ألحقه المؤلف رحمه الله تعالى بباب الربا. قال: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل، قبل قبض الكل بطل، أبدل ذهبا بفضة، مثلا كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة، أحضر كيلو الذهب الآن، عشرة كيلو فضة قال بأجيبها لك بكرة إن شاء الله، افترقوا، نقول يبطل العقد، يبطل العقد، لأنه هنا صار عقدا ربويا فيبطل لا يصح. أو البعض جاب له خمسة كيلو فضة وقال خمسة الكيلو الثاني بجيب لك بكرة أو العصر، فافترقوا قبل قبض الكل، قبل قبض الباقي، فهنا يقول بطل العقد فيما لم يقبض، فنقول خلاص يصح العقد في الخمسة كيلو فضة مقابل ما يقابله من الذهب، يعني اللي يقابله من الذهب نص كيلو، فيصح العقد نص كيلو مقابل خمسة كيلو، أما النص الكيلو الذهب الثاني اللي مقابله خمسة كيلو فضة نقول يبطل فيه. واضح ولا لا؟ يتبع. نعم. إذا افترقوا قبل قبض الكل، ما قبض شيء، ما قبض العوض الثاني، نقول يبطل العقد. إذا افترقوا قبل قبض البعض، فيصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، ويبطل فيما لم يقبض. والدليل اشترى التقابض، قوله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. ومثلها الأوراق النقدية، الأوراق النقدية باختلاف العملات. لو أراد أن يبدل مثلا ريالات بدنانير لا إشكال، هل يشترط التماثل؟ لا يشترط التماثل. أبدل مثلا ريال بعشرة نعم 10 ريال بدينار أو 12 ريال بدينار أو 5 ريال بدينار مثلا، ما في إشكال، بشرط التقابض، بشرط التقابض قبل التفرق. أي نعم، لئلا يقع في ربا النسيئة. ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة الدراهم والدنانير، هل تتعين بالعقد أو لا؟ هل تتعين بالعقد أو لا؟ الحوالة من الريالات إلى الدولارات أو العكس، يكون هذا قبل شيء حكمي ولا؟ قصدك بيحول إلى بلده مثلا؟ إذا حول إلى بلدي هناك يتصارفون، يعني يحول مثل ريالات مثلا، المصري يحول ريالات إلى جنيهات، فإما أن يتصرفوا هنا يصرف من البنك جنيهات ثم يحولها، أو يحولها ريالات ثم القابض هناك يصرف الريالات بجنيهات، يصرف الريالات بجنيهات بسعر يومها وخلاص يتحقق القبض يعني. طيب، هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد أو لا؟ يعني ومثلها مثلا النقود، لو جاء وقال اشتريت منك هذه السيارة بهذه 50,000 التي في جيبي، طيب السيارة معينة 50,000 معينة، هل له حق أن يبدل 50,000 أو لا؟ ماذا يقول المؤلف؟ تتعين بالتعيين في العقد، معنى أنه لو عينها خلاص تتعين، لا يملك أن يبدلها. وهذه مسألة خلافية، هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد أو لا؟ ويترتب خلاف فيها خلاف في عدة مسائل، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في نهاية قواعده ذكر هذه المسألة والمسائل المترتبة عليها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مسائل تترتب على الخلاف. طبعا تتعين قالوا لأنه مشار إليه في العقد، عوض ومشار له في العقد، فيتعين بالتعيين كالمثمن كالسيارة. سيارة الآن لو قال بعت عليك هذه السيارة خلاص لا يملك أن يبدلها، ما يجيب له سيارة ثانية إلا إذا اتفقوا، ما في إشكال، لكن بالإجبار لا يملك أن يبدلها. لكن فيقولون الثمن مثل السيارة، ما دام أنه عينه فإنه يتعين، لأنه قال هذه 50,000 أو هذه 10 ريال أو هذه 100 ريال فيتعين. فيقول مؤلف فلا يبدل، فلا يبدل. هذه المسألة الأولى التي ترتب على خلاف، يعني الذين قالوا لا تتعين بالتعيين في العقد يقول له أن يبدلها 50,000، له أن يدفع لي بجيبه، وله أن يقول بسحب مثلا من رصيدي 50,000 وبجيبه لك، أو بدفع بالبطاقة 50,000، فله أن يدفع منها أو من غيرها حتى لو عينها. هذا القول الثاني. لكن المذهب يقول ما دام أنه عينها فإنها تتعين بالتعيين في العقد، فلا بد أن يدفع منها ولا يبدلها، قالوا لوقوع العقد على عينها فلا يبدلها، مثل المثمن لو وقع العقد على عينه فإنه لا يبدله. طيب، المسألة الثانية التي ترتب على خلاف، إن وجدها مغصوبة بطل، بطل العقد. يعني لو كانت قال اشتريت عليك هذه بال50,000، أنت بين وترى 50,000 سارقها من شخص آخر، وش حكم البيع؟ يكون يبطل البيع، يبطل البيع، لأنه تبين أن العاقد غير مالك للثمن الذي وقع للعقد، ومن شروط البيع أن يكون من مالك، أن يكون من مالك. طيب، على القول الثاني اللي قالوا لا تتعين، لا يبطل، 50,000 هذه أنت سرقها خلاص، ما هالف ادفع بداله، رجع 50,000 لصاحبه وادفع بداله، تصير في ذمتك، لا يبطل العقد، لأنهم يقولون النقود لا تتعين بالتعيين، النقود لا تتعين بالتعيين. طيب، المسألة الثالثة ترتب: لو وجدها، لو وجد الدراهم والدنانير معيبة من جنسها أمسك أو رد. معيبة من جنسها، قوله من جنسها لإخراج ما لو كانت معيبة من غير جنسها. معيبة من جنسها، قالوا كما لو كان الدرهم فيه سواد، الدرهم فيه سواد، فهذا عيب، فهذا عيب لكنه من جنس الدرهم. العيب اللي من غير الجنس كما لو كان الدرهم نحاس، يعني وأصله فضة فتبين أنه نحاس، هذا عيب من غير الجنس. كلامهم عن العيب من الجنس، قالوا إذا كان إذا وجدها معيبة من جنسها يقولون للبائع أنت في الخيار، إما أن تمسك يعني تنفذ العقد أو ترد، لك الحق في الرد وليس لك إلزامه بأن يعطيك مبلغا آخر، يعني مثلا 50,000 ليس لك إلزام بأن يعطيك 50,000 أخرى، لأن وقع العقد على عينه، إما أن تمسك خلاص تقبل 50,000 أو ترد خلاص يفسخ البيع ويفسخ البيع. لو كان العيب في غير الجنس كما لو كان الدرهم نحاسا قالوا لا يصح العقد، لا يصح العقد لأنه باعه غير ما سمي له وباعه مقابل درهم فضة، فهذا سلمه نحاس، فقالوا إنه ليبطل العقد لأنه باعه غير ما سمي له. إذن هذه ثلاث مسائل تترتب على مسألة هل النقود تتعين بالتعيين في العقد أو لا. المذهب أنها تتعين، يعني أنه إذا عينها، إذا قال هذه 100 ريال أو هذه 50 ريال أو هذه 10 ريال أو هذه 50,000 تتعين، لا يملك أن يبدل. طيب ما الذي يترتب خلاف؟ لا يملك أن يبدلها، لا يملك أن يبدلها. والثاني إذا وجدها مغصوبة بطل، والثالث إذا وجدها معيبة أمسك أو رد. على القول الثاني الذين قالوا أن النقود لا تتعين يقولون له أن يبدلها، وإذا وجدها مغصوبة لا يبطل العقد وإنما يلزم ببدلها، وإذا وجدها معيبة أيضا قالوا له أن يلزمه ببدلها، له أن يمسك وله أن يلزمه ببدلها 50,000 بدلا. واضح؟ الشيخ لو كانت 50,000 مثلا فيها شيء مزور مثلا، إذا تعين إما نفسه لو أعطاها 50 فيها 2000 مزور، إيه إذا كانت عليها غير جنسها، أنا صارت من غير جنسها، من غير جنس، صارت كأنها ورقة عادية ليست ورقة نقدية، صار من غير جنسها، فالمذهب أنها يبطل البيع. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا. دار الإسلام نحر. نص المؤلف رحمه الله تعالى على هاتين المسألتين مع أنه معلوم حكم الربا وأنه محرم، نص عليهما لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، وهذه من طرق الإشارة إلى الخلاف. ذكرنا سابقا أن من طرق الإشارة إلى الخلاف أن يقول ولو أو حتى أو وإن، وكذلك من طرق الإشارة إلى الخلاف أن يذكر مسألة مفهومة من العموم، يعني لا تخالف العموم فيذكرها لوجود الخلاف كما هنا. وأيضا إذا نفى، إذا نفى شيء لا يشترط كذا، لا يشترط كذا، غالبا إذا قال لا يشترط كذا فإنه يقصد به الإشارة إلى الخلاف. طيب يحرم الربا بين المسلم والحربي لعموم النصوص، وكذا بين المسلمين مطلقا بدار إسلامنا وحرب أيضا لعموم النصوص. يعني بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يخففون، يقول لا يعني يجوز الربا بين المسلم والحربي، بين المسلم والحربي، يقولون لأن مال الحربي غير معصوم، مال الحربي غير معصوم، فلذلك يجوز أنك تربح عليه فوق المطلوب ونحو ذلك، يعني مثلا تقرضه 100 ويرد لك 200 لأنه ماله غير معصوم. هكذا قال بعض الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى على أنه يحرم الربا مطلقا سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وأهل الحرب، وكذا بين المسلمين سواء كانوا بدار إسلام أو حرب. بدار الإسلام هذه ما فيها إشكال، ودار حرب هي التي وقع فيها خلاف أيضا مثل هذه مثل الأولى، لكن خلاف فيها ضعيف. والمذهب وهو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى أنه يحرم مطلقا لعموم النصوص الواردة في تحريم الربا. نعم نعم. كيف النقود الآن على المذهب؟ طبعا النقود أول ما خرجت حصل فيها خلاف كبير في تكييفها، لكن الآن استقر أقوال العلماء على أنها ملحقة بالنقدين الذهب والفضة. ملحقة بالنقدين الذهب والفضة، و يعني تخرج المذهب أنها في حكم النقدين، لأنها بدل عنهم، هي أصلا بدل عن الفضة، أول ما خرجت بدل عن الفضة، فيتأخذ حكم الفضة. تقصد كان يجري فيها مصارف الربا. لا، هنا أنت تقصد في الربا، في الربا ولا في الزكاة؟ أنت رحت في الزكاة. في الربا لا. أنا هنا الشيخ إشكال عندي بس مصارفة. لا، هنا يتكلمون عن الذهب والفضة، صرف الذهب والفضة. والنقود. من اللي قال الحق بالنقود؟ ما تشوف. إيه أنا أقصد بناء على المستقر، على ما استقر عليه أقوال الآن أنها النقود مثلها، لكن المذهب يحتاج تراجع. يعني إذا قلنا العلة الوزن في الذهب والفضة ما يشملها، لكن هل نقول ما دام أنها بدين عنها فتلحق بها؟ ممكن، بس ما ألزم به. وتكون بديل في إيش؟ لأن أصل نشوئها الفضة استبدلت بسندات، أصل نشوء الأوراق النقدية، يعني خزينة الدولة تطلب من المواطنين فضة وتعطيهم سندات بدل، هذا أصل نشوء الأوراق المعدنية، الأوراق النقدية. هل هذا صرف محض أو هو بيع ودخل فيه الصرف تبعا؟ بيع وتبع. وحقيقة بيع ودخل فيه الصرف تبعا، فالمقصود هو البيع، ولذلك لا يشترط فيه التقابض هنا، إن الصرف دخل تبعا حتى لا يشترط فيه التقابل. فلو أنه أعطوه 100 قال ما معي الصرف، قال خلاص أجيك بكرة أخذ الصرف، أو قال أنا معي 30 يبقى لك 30، اشترى ب 30 قال معي 30 يبقى لك 40، أعطاه 30 قال خلاص 40 أجيبنا أخذ منك، ما في إشكال هنا، لأنه أصله بيع، العقد الذي بينهما بيع، الصرف دخل تبعا لا يجوز. بينما لو كان صرف، ها؟ بينما لو كان صرف، لكن لو كان صرفا جاء قال أعطاه مية، قال عندك صرف 100، قال نعم أو ما عندي لكن بجيب لك منه، أخذ هذه 30؟ لا، هنا إذا أخذ 30 وجيب هذه والباقي بعدين لا، نقول لا يجوز، لا يجوز. لكن إذا طلع على البقالة فهنا حقيقة ما حصل التقابض، ما حصل عقد الصرف إلا يوم رجع للبقالة وجاب له 100. ممكن يعطي جزء من لا، إذا أعطاه جزء من المبلغ هنا نقول لا يجوز. ما يخرج مقلب هديك هو الحيلة الشرعية أن يعطيه مثلا 30 ريال، مثلا راعي البقالة يقول دوك 30 ريال، يعني تكون كأنها أمانة أو قرض له، ثم إذا توفرت له الباقي أعطاه وأخذ المية. هذا ال نعم. الوصول والثمار، إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها، شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخامية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب بيع الأصول والثمار. والأصول المقصود بها هنا طبعا أصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره. المقصود به هنا أنهم يعني سيتكلمون في الأصول عن بيع الدور والأراضي والأشجار، بيع الدور والأراضي والأشجار. والثمار معروفة، ثمار حمل الشجر. طبعا بيع الأصول والثمار هذا بيع، فيشمله أحكام البيع السابقة، لكن أفردوه بباب لكثرة أحكامه التي يختص بها. المقصود بالأحكام التي سيذكرونها بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه. يعني إذا باع دارا وش اللي يشمله البيع وش اللي ما يشمله، إذا باع الشجر وش اللي يشمله البيع وش اللي ما يشمله، هذا اللي المقصود بهذا الباب. طبعا مجمل هذا الباب يعني بيع الأصول اللي بيع الدور والأراضي والأشجار، مجمله يتعلق بالعرف، محكوم بالعرف. فلذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا وما دل عليه عرف في زمنه، والعرف يتغير ويختلف باختلاف الأماكن والأزمان. فلذلك إذا اقتضى العرف في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن أن بعض ما ذكر المؤلف لا يدخل عندهم، نقول خلاص لا يدخل. وإذا اقتضى الأمر أن بعض ما ذكر المؤلف أنه لا يدخل هناك دل العرف على أنه يدخل، فنقول يدخل. هذا تقريبا ملخص لجزء من مسائل الباب. قال إذا باع دارا، باع دارا بيتا، وش اللي يشمل؟ طبعا باع هذا مثال، ولا يقصد إذا حصل التعامل المالي للدار سواء كان ببيع أو بهبة أو برهن أو نحو ذلك، وش اللي يشمل؟ قال يشمل أرضها، يشمل أرضها. إذا باع دارا يشمل، يعني باع بيت يشمل البيت والأرض التي أقيمت عليه، والأرض التي قيمت عليه. طبعا إذا كانت هذه الأرض مما يصح بيعه، أما إذا كانت مما لا يصح بيعه فإنه لا يشملها. الأرض التي لا يصح بيعها مثل الأرض الموقوفة وتقدم لنا في كتاب البيع وكتاب الجهاد ما فتح عنوة. طيب ويشمل بناءها، يشمل بناءها جميع المباني التي داخل البيت من جدران وغرف ونحو ذلك، يشمل سقفها، سقفها دخول ذلك كله في مسمى الدار، يشمل الباب المنصوب، الباب يشمل يعني مبلا من باع بيت يفك الباب قال لك بعتك البيت ما بعتك البيبان، نقول لا، العرف يدل على أن البيبان داخلة في البيت. قال يشمل السلم والرف المسمورين، سلم والرف المسمورين يعني المثبتين في الباب، المثبتين في البيت. أما السلم المتنقل والرف المتنقل لأنه لا يشمله لأنه غير مثبت فهو منفصل. والخابية المدفونة، خابية مدفونة، خابية يقصد به إناء من فخار يحفظون فيه التمر، يحفظون فيه التمر ونحوه. فهذه يشملها البيع، يشملها البيع إذا كان قد باعها، إذا كان قد باعه دارا موجود فيها خابية. قال دون ما هو مودع، مودع فيها من كنز وحجر، فهذه منفصلة عن البيت لا تشمله، ومنفصل منها كحبل ودلو وبكر وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وهذه لأن كما قلنا العرف عندهم دل على أنها لا يشملها البيع، لا يشملها البيع إذا باع دارا. وقلنا هذه المسألة خاضعة للعرف، خاضعة للعرف. والعرف عندنا مثلا الآن لو أراد أن يبيع بيت في الأصل أن المفاتيح تابعة، في الأصل أن المفاتيح تابعة، ما يقول له أنا بعتك البيت خلاص أنت كسر مفاتيح البيبان، يقول لا الأصل أن المفاتيح تابعة. وهكذا يعني يعني إذا أردنا أن نطبق مثلا الآن لو باع بيت فيه فرشات فيه باب كهرب كراج فيه لمبات فيه مثلا فيه أسانسير فيه مثلا مكيفات، المطبخ راكب، سخانات، المجلس موجود، فما الذي يشمله البيع؟ لا يشمل المكيفات ولا المجلس ولا المطبخ. المطبخ في خلاف من الخلافة يخرج الأثاث، ها؟ الأثاث يخرج، الأثاث يخرج. طيب باب الكهرب، طيب الأسانسير طيب نعم هذه تشمل، هذه المطبخ تقول يختلف، الأصل أنه إذا دخل ينصل عليه صح؟ يعني تبقون يقول ترى المطبخ شنو، فإذا كان ينصل أنه سيدخل إيه وأنه مطبخ راك، فإذا كان لا يدخل إلا بالنص فنقول هذا الدريع أن الأصل عدم، الأصل عدم. المكيفات لا تدخل إلا بالنص، وقال مثلا ترى مكيفات موجودة فنقول هنا تدخل بالنص في الأصل عدم، اللي يدخل بدون نص فهذا هو الذي يشمله البيع بالعرف. وهذا كما قلنا يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. نعم إيه لو كان باب يعني ممكن يعني أحيانا يصير باب بدلهم باب ثاني جعل الثاني على جنب ناوي يأخذ إيه، فأنا نقول الثاني اللي أنت فاكه هذا ما يدخل إلا إذا عدت فاكته ما فيش له، لكن أصل أنه لا يدخل أنه غير مركب. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. سنت هنا الكلام الأول عن بيع الدار، هنا عن بيع الأرض. قال إذا باع أرضا، ما الذي يشمل؟ إذا باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، هنا ولو شرط خلاف، فنقول إذا باع أرضا وقال بحقوقها، قال بعتك هذه الأرض بحقوقها، فهنا يشمل الغرس والبناء ونحو ذلك بدون خلاف في المذهب، بدون خلاف في المذهب. إذا قال بحقوقها بعتك هذه الأرض بحقوقها، نقول خلاص يشمل غرسها وبناءها ونحو ذلك بدون خلاف في المذهب، كما ذكره المرداوي في الإنصاف. المرداوي في الإنصاف يذكر الروايات والأقوال في المذهب، فلذلك إذا قال بلا نزاع فهو يقصد بلا نزاع داخل المذهب، لا يستدرك عليه وقال لا خالف الشافعية وخالف المالكية وخالف الحنفية، لا، هو كلامه داخل المذهب، وكلامه داخل المذهب، لكن لا يستدرك عليه. والإنصاف هو أصل شرح لماذا؟ للمقنع، شرح للمقنع. واختصره نفس مؤلفه في التنقيح، التنقيح المشبع، التنقيح المشبع، وجعله على قول واحد، على قول واحد، وذكر في مقدمته أنه يعني جعله هو المعتمد، أنه إذا خالف كلامه اللي في التنقيح ما في الإنصاف، فإن العبرة بما في التنقيح، فإن العبرة بما في التنقيح. طيب الآن نجد الرجوع للتنقيح لدى طلاب العلم قليل، يرجعون للإنصاف، ولعل السبب في ذلك أن التنقيح أدخل في المنتهى، منتهى الإرادات، جمع ابن النجار رحمه الله في منتهى الإرادات بين التنقيح والمقنع، منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات، فهو جمع بينهما، ولعل ذلك، ولعل ذلك هو الذي يعني ذلك هو السبب الذي يعني جعل طلاب العلم لا يرجعون إلى التنقيح، ولا في التنقيح كتاب مهم. التنقيح عليه حاشية للحجاوي صاحب الزاد، الحجاوي عليه حاشية على التنقيح، مطبوع التنقيح مع حاشية الحجاوي وتكتب الشيخ ناصر السلامة. طيب إذن قال إذا باع أرضا وقال بحقوقها فإنه يشمل غرسها وبناء الأرض، يقول المؤلف حتى لو لم يقل بحقوقها فإنه يشمل ذلك، حتى لو لم يقل، إذا باع أرضا وما ما قال أنها بحقوقها فالأصل أنه يشمل ذلك. طبعا قلنا أنه قال ولو لم يقل بحقوقها، هذا إشارة خلاف بعض الفقهاء، يعني الرواية الثانية في المذهب أنه إذا لم يقل بحقوقها فإنه لا يشمل الغرس ولا البناء، الرواية الثانية في المذهب يعني بتوابعها، بتوابعها. طيب قال شمل غرسها وبناءها، فباع أرضا مثلا فيها ملحق، فيها 10 نخيل مثلا، فإذا أطلق قال بعتك هذه الأرض، فنقول يشمل الأرض وما عليها. طبعا هذا إذا أطلق، لكن إذا قال أبيعك الأرض بدون ما عليها نقول خلاص الآن وضحوا، لكن إذا أطلقوا فالأصل يشمل، أنه يشمل ما عليها من غرس وبناء، لأن الغرس والبناء يرادان للبقاء، للبقاء مدة طويلة، وليس لهما يعني مدة ينتهيان إليها، فنقول فيلحق هذا بتوابع الدار. طيب هل الزرع الذي فيها يلحق به، يلحق ببيع الأرض أو لا؟ إذا باعها أرضا وفيه زرع فهل يلحق به أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الزرع إذا كان لا يحصد إلا مرة واحدة، يعني قسم المؤلف إلى قسمين، إذا كان هذا الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة كبر وشعير، فإنه يكون للبائع، البائع هذا الزرع يكون للبائع، وله أن يبقي. لذلك قال لبائع مبقى، له أن يبقيه، يعني ما يحصد مباشرة، له أن يبقيه إلى وقت الحصاد. يعني لو كان مثلا بقى على الحصاد شهرين، لو بقى على الحصاد شهرين، باعه مثلا في محرم، الحصاد في شهر ربيع الأول، فنقول خلاص أنت يا المشتري استلم الأرض، استلم الأرض، وهذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة هذا للبائع. سيبقيه؟ ها؟ سيبقيه؟ إيه، يبقيه إلى الحصاد، خلاص يحصده وينتهي. طبعا إذا اتفقوا على أن الزرع يكون للمشتري ما في إشكال، لكن إذا ما اتفقوا على شيء يعني أطلق، فنقول الأصل أن الزرع للبائع فله أن يبقيه إلى وقت الحصاد. طبعا قلنا ما لم يشترط المشتري، إذا اشترط المشتري خلاص يكون المشتري. إذا كان هذا الزرع يحصد مرارا، إذا كان هذا الزرع يحصد مرارا، قال إذا كان يجز أو يلقط مرارا، يجز مرارا قالوا مثل البرسيم، النعناع، الكراث، يلقط مرارا كالباذنجان والطماطم ونحوه، فهذه يقول أصولها للمشتري، أصولها المختفية في الأرض هذه للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. يقولون عندنا الآن موجود مثلا باذنجان موجود، ينتظر أيام ثم يقطف، خيار موجود ينتظر أيام ثم يقطف ونحو ذلك. يقول هذا الموجود وقت البيع هذا للبائع، خلاص إذا لقطه البائع خلاص انتهى علاقة البائع به، الذي سينبت فيما بعد يكون للمشتري. لذلك يقول أصوله للمشتري، الجزة واللقطة الظاهرة عند البيع للبائع. طبعا هذا ما لم يشترطه المشتري، إذا اشترطه المشتري فهم على شروطهم. لذلك يقول المؤلف وإن اشترط المشتري ذلك صح. إذن الأصل أنه للبائع، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة للبائع، الذي يحصد مرارا نقول الموجود حال البيع للبائع، والذي سيظهر فيما بعد للمشتري. هذا هو الأصل، إلا إذا اشترط المشتري يكون ذلك كله له، فنقول المسلمون على شروطهم. نعم. فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتري، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتري. سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بيع الشجر، بيع الشجر ومتى يكون الثمر للبائع ومتى يكون للمشتري. يقول إذا باع نخلا، الآن ضرب المثال للنخل وسيلحق بها غيره، إذا باع نخلا وقال ومن باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، الطلع هو وعاء العنقود، إذا باع نخلا تشقق طلعه فلمن يكون للبائع أو للمشتري؟ يقول فلبائع مبقى أو مبقى إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتري. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ربط الحكم بتشقق الطلع، تشقق الطلع، والذي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن أبرت، أبرت يعني لقحت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بالتأبير الذي هو التلقيح، والمؤلف رحمه الله وهو المذهب ربط الحكم بتشقق الطلع، أيهما الذي قبل؟ تشقق الطلع. تشقق الطلع ثم يلقح. تشقق الطلع ثم يلقح، أن يعني تجعل حبيبات اللقاح من طلع الذكر في طلع الأنثى ثم تلقح بإذن الله. فمتى يلقح؟ إذا تشقق. فالمؤلف والمذهب يقولون الحكم نعم أنيط بالتأبير في الحديث، لكن نحن ننيطه بالتشقق لأن التشقق ملازم للتأبير، لأن التشقق ملازم للتأبير، فقال ننيط الحكم به. والموفق بن قدامة رحمه الله نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن الحكم معلق بالتشقق لا بالتأبير. على كل الإجماع لا يثبت. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحكم منوط بالتأبير، أن الحكم منوط بالتأبير لنص الحديث، لنص الحديث. قالوا حتى لو كان منوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فلذلك نقتصر على ما ورد، نقتصر على ما ورد. وقالوا التأبير فيه عمل من البائع، في عمل، فإذا أبر فهو تعلقت نفسه بالثمرة، بخلاف ما لو فقط تشقق الطلع ما أبر إلى الآن، فتعلق نفسه بالثمرة أقل. يكون هناك في عمل فناسب أن يلحق الحكم به. وهذا الثاني هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام وشيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام تعلق بالتأبير؟ إيه شيخ الإسلام علقه بالتأبير. نقل الإجماع على ابن قدامة لنقل الإجماع، ابن قدامة هو لنقل الإجماع. لذلك مرداوي في الإنصاف قال وبالغ المصنف يعني الموفق فنقل الإجماع على ذلك. طيب ومن باع نخل شق طلعه، يعني الحكم إذن نقول إذا باع نخل التمر يكون للبائع أو للمشتري؟ طيب على كلام المؤلف إذا باع النخل بعد تشقق الطلع فيكون الثمر للبائع، إذا باعه قبل تشقق الطلع فيكون الثمر للمشتري. وهذا يترتب على الحكم لمن يكون، هذا يترتب على إجراء الزكاة. ما رأينا في الزكاة؟ زكاة التمر والثمار تكون على المالك، فهنا إذا كانت للمشتري فهو الذي سيخرج زكاته، إذا كانت للبائع فهو الذي سيخرج زكاته. طيب من باعناه وتشقق طرف فلبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتري، لا يشترطه مشتري فالمسلمون على شروطهم. وهذا نص الحديث، من باع نخلا بعد أن أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. طيب ألحق المؤلف رحمه الله تعالى بالنخل الأشجار الثانية، لكن الأشجار الثانية ما بها تلقيح. وش بها؟ يقول شجر العناب والتوت والرمان هذه إذا ظهر الثمر، إذا باعها بعد ظهور الثمر فالثمر للبائع، إذا باعها قبل ظهور الثمر فالثمر للمشتري. أيضا ما ظهر من نوره أي من زهره كالمشمش والتفاح، فما قبل ظهوره ظهوره من الزهر يكون للمشتري، وما بعده يكون للبائع. وما خرج من أكمامه، الأكمام جمع كم، جمع كم بكسر الكاف، وهو الغلاف مثل الورد والقطن، فما باعه قبل خروجه من الأكمام يكون للمشتري، وما باعه بعد خروجه من الأكمام يكون للبائع. طبعا هذا كله ما لم يشترطه المشتري. قال وما قبل ذلك، قبل التشقق في النخل وقبل مثلا ظهور الثمر في العناب والتيوت والرمان، قبل ظهور الثمر من النور أي من الزهر في المشمش التفاح، قبل خروج من الأكمام في الورد والقطن، هذا يكون للمشتري، يكون للمشتري. قال وكذلك الورق، ورق الشجر يكون للمشتري، يعني سواء باعه قبل سقوط الطلاء أو بعده فالورق للمشتري لأنه تابع للشجر لأنه لمصلحتها. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، والحصاد واللقاط على المشتري. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع كما جاء ذلك في الصحيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه يفضي إلى النزاع، لو أنه تلف قبل القبض أفضل النزاع، وقد يبقي إلى الجذاذ وتتعلق رغبة البائع به فيحاول أن يفسخ البيع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب لأنه يفضي إلى النزاع. طيب، وكذلك الزرع لا يباع قبل اشتداد حبه، قبل اشتداد حبه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، نعم، عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة كما جاء ذلك في الصحيحين. قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، يعني أن هذه لا تباع وحدها، لا تباع وحدها دون الأصل، يعني أنها قبل بدو صلاحها لا تباع دون الأصل، يعني أنها إذا بيعت مع أصلها جاز ذلك. ولذلك نقول بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل استثناها الأصحاب رحمهم الله تعالى. إذا بيعت مع أصلها، والذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا إذا بيعت مع أصلها، يعني بيعت مثلا الثمر، نعم، النخل، باعه نخلا، نخلة، النخلة هذه تشتمل على تمر لم يبدو صلاحه، هل نقول دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا، لأنه باع النخل ودخل التمر تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا باعه بشرط القطع في الحال، وذكر المؤلف فيما بعد إلا بشرط القطع في الحال، باعه تمر بلح لم ينضج، وقال بشرط أن تقطعه في الحال، هنا يجوز، هنا يجوز إذا كان ينتفع بقطعه، معنى يقطعه ويطعمه البهائم، يقطع يطعم البهائم فيجوز. قالوا لأن العلة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لئلا يتلف، تأتي جائحة فيتلف، هنا أمنا العلة، أمنا العلة مفسدة خلاص، لأنه من حين أن يشتريه سيقطعه، خلاص أمنا علة الفساد فيقطعه وسيطعمه للبهائم فيجوز. المسألة الثالثة التي تستثنى، قالوا إذا بيعت لمالك الأصل، إذا بيعت لمالك الأصل، بمعنى شخص باع الشجر، يعني عنده نخلة، عنده نخلة، فباع النخل على مثلا زيد واستثنى الثمر، استثنى الثمر، مثلا زيد الآن عنده نخل، هو مزارع، عنده نخلة في مزرعة، فباع النخل واستثنى الثمر، باع النخل على محمد واستثنى الثمر. الآن من اللي يملك الثمر للنخل؟ محمد. زيد يملك الثمر، فجاء باع الثمر، يعني لاحقا باع الثمر على محمد، لأن محمد هو اللي يملك النخل. باع الثمر لمالك الأصل، الثمر لمالك الأصل. يقولون يجوز، يقولون يجوز هنا، قالوا لحصول التسليم على الكمال، لأنه سلم الثمر للمشتري على الكمال، لأنه سلمه مع نخلة، يعني النخلة ملكها من قبل والآن سلمه الثمرة قبل حصول التسليم. طبعا هذا المذهب، وهناك القول الآخر في المذهب وهو قول أكثر العلم أنه لا يستثنى، أنه يمنع حتى لو بيعت لمالك الأصل، قالوا لعموم النهي، لعموم النهي، لكن كلامنا على المذهب. المذهب إذن يستثنون هذه الثلاث مسائل، إذا مسألة الأولى إذا بيعت مع أصلها، ثانية إذا بيعت بشرط القطع في الحال، إذا بيعت لمالك الأصل. مثل مستثمر يا شيخ استثمر في مزرعة باحة صاحب الثمرة باحة صاحب المزرعة، إذا استثمر في مزرعة أي من اللي يملك صاحب المزرعة؟ جاء شخص أنا استثمر فيه. أي اللي يملك ثم باحة صاحب المزرعة تنطبق عليه هذا. يعني هو الآن استثمر، يعني الآن استأجر المزرعة مثلاً ليعمل عليها، إيه فالنخلة ملك لصاحبها، إيه فجاء هو باع عليها الثمرة مثل نعم. كان يجزء بيعتين، ها؟ كان يجزء بيعتين، كأنه جزء بيع بيعتين. إيه نعم. كان باع النخل وحده ثم باع الثمر. أنا طبعا ذكرت هذه كمثال مثلا. طيب قال إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، في الرطبة ونحوها يبيعها جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني يبيع الظاهر منها فيجوز لأنه معلوم لا جهالة فيه. جزة جزة أو لقطة النقطة، هذه ذكروها في البرسيم ونحن يقول يبيعه، يعني يبيع الموجود الآن لا يبيع الموجود المعدوم، وهذه تقدمت معنا في شروط البيع في الشرط الخامس قلنا الغرض، ومنه بيع نعم المقطوع التسليم، ذكرنا بيع المستور في الأرض، بيع المستور في الأرض كالباذنجان ونحوه، مو الباذنجان البطاطس ونحوه. فالمذهب أنه لا يباع مطلقا، لأنه لا يباع حتى يبدو، لأنه غرر ما دام أنه مجهول، ما دام أنه مستتر. وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله أنه يجوز، فهذه مثلها، هل يجوز بيع البرسيم جزة جزة فقط أو يبيع، أو يبيع حتى المختفي، إيه حتى المختفي الذي لم يظهر؟ هذا الخلاف. المذهب أنه لابد أن يبيع جزة جزة، فيبيع الجزء ثم إذا ظهر الجزء الثاني يبيعه. طيب قال الحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، الحصاد للزرع والجذاذ للثمر واللقاط لما يلقط كالقثام على المشتري، يعني ليس على البائع، يعني تكلفته لو كان كلف فتكلفته على المشتري. قالوا لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فصار واجبا عليه، فصار واجبا عليه. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فلمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو علية فأتمرت بطل فأتمرت بطل والكل للبائع. سنت. هنا يذكر مسائل المستثنات مما سبق. قال إن باعه مطلقا، باع الثمر قبل بدء الصلاح فقط، لم يقل بشرط أن تبقيه أو بشرط أن تقطعه في الحال، أسكت. فنقول لا يجوز لأنه داخل في النهي، نهي عن باع الثمر قبل بدء الصلاح. فقوله مطلقا يعني من غير ذكر قطع ولا ذكر تبقيته، فيبطل البيع. أو بشرط البقاء، قلنا إذا باعه بشرط القطع يجوز، إذا باعه بشرط البقاء لا يجوز، يعني سواء باعه أسكت أو باعه بشرط القطع بشرط البقاء فإنه لا يجوز لأنه داخل في النهي، نهي عن بيع الثمر قبل بدء صلاحه. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، يعني اشترى ثمر لم يبدو صلاحه، سيبدو صلاحه بيقلو شهر، فتركه، يعني اشتراه بشرط القطع لكن تركه حتى بدأ صلاحه. يقولون يبطل البيع. لماذا؟ قالوا لئلا يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أنه هنا اشتراه قبل بدو صلاحه، قالوا لئلا يحتال على ذلك، يقول بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه ثم يقطعه ويستفيد منه. فيقولون لا يجوز لئلا يتخذ حيلة من بيع الثمار قبل بدء صلاحه. أو جزة أو لقطة فنمتا، يعني أنه لا يجوز أن ما يجز ويلقط مثل البرسيم ونحن، لابد إذا اشتراه أن يجزه مباشرة، أن يجزه مباشرة. قالوا لأنه إذا تركه ونمى اختلط نصيبه بنصيب البائع، اختلط نصيبه بنصيب البائع، فيقول ما دام اختلط فيبطل البيع. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، يعني مثلا اشترى هذه التمر لأنه وتركه ما قطع، فجاء بعد فترة وأثره نابت، يعني غيره من التمر، زائد التمر. فيقولون الآن جاء تمر هو مشتريه وتمر زائد واشتبه، يعني ما يدرون أيه القديم وأيه الجديد، فيقولون يبطل البيع لاشتباه حق البائع بحق المشتري، ولا يعني يوجد شيء يوضح ويفصل بين الحقين فيبطل البيع. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول في المذهب والمعتمد عند الأصحاب رحمهم الله تعالى، أنه في هذه المسألة بخصوصها لا يبطل إذا اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه، يقول لا يبطل. وإن عرفوا عرف نصيب البائع يعطيه الزيادة، وإما عرفوا يصطلحون على شيء ويجبرون على الصلح، ويجبرون على الصلح الاشتباه هنا. وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال أو عرية فأتمرت بطل. العرية هي مستثنات بيع العراية، مستثنى من الربا، مستثنى من تحريم الربا. ذكرنا في باب الربا أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه إلا إذا تحقق التماثل والتقابض. هنا سيختل شرط التماثل، وقلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ماذا قال؟ قال أينقص إذا جف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بس أراد أن يخبرهم ما هي العلة. قالوا أجل. قال فلا إذن. طيب العرايا هو شخص محتاج إلى الرطب، تفكه بالرطب التمر الجديد، لكن ما عنده مال يشتري به، عنده ثمر من تمر العام قديم، ويريد أن يتفكى بالتمر الجديد الرطب الجديد، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل التمر القديم هذا الناشف برطب على رؤوس النخل تخرص خرصا، تخرص بما يؤول إليها، نعم يعني تخرص بمثل ما يؤول إليها إذا صارت تمرا، يعني مثلا يقول عنده مثلا 10 كيلو تمر من تمر العام، نقول أخرص قدر 10 كيلو رطب، يعني سيكون وزنها، طبعا إذا قلنا تمر بالصاع ستملأ 10 أصواع، إذا قلنا 10 أصواع ستملأ 10 أصواع مقابل 10 أصواع هذه. الأصل أنه لا يجوز عندنا، الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا رطب وهذا تمر سيختلف فلا يجوز، لكن أجيز للحاجة، أجيز للحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه طبعا بشروط، بشروط عرية أجازها الفقهاء، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أجازها، واستنبط الفقهاء رحمه الله تعالى شروط جوازها، فهي إذن مستثنات من بيع، من بيع من الربا، مستثنات من الربا، فهي بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر لمحتاج إليه بخرص التمر بما يقول إليه، بخرص الرطب بما يقول إليه كيلا. طيب ويشترط لبيعها، لبيع العرايا شروط، الأول أن يكون لمحتاج إليها، أن يكون لمحتاج إليها، محتاج للرطب ولا عنده ثمن، وكان عنده ثمن نقول لا يجوز لك. طيب وأن يبيعه خرصا، يبيعه خرصا اللي في رؤوس النخل، وأن يتحقق التماثل بما يقول إليه، يعني أنه هو الآن سيكون أكثر من، نقول على سبيل المثال سيكون أكثر من رطب، فإذا جف سينقص، إذا جف سينقص، فيخرص بما سيقول إليه إذا أتمر. إذن المحتاج أن يبيعه خرصا، أن يكون التقدير بما يقول إليه إذا جف كيلا، أن يكون فيما دون 5 أوسق، أن يكون فيما دون 5 أوسق. الشرط الخامس التقابض، التقابض في مجلس العقد، وهذا دل عليه، أما التقابض في عموم حديث يدا بيد حديث عبادة، وأما هذه الشروط الأخرى في حديث زيد بن ثابت في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، حيث ذكر أنه لمحتاج إليها، وذكر في بعض الحديث فيما دون 5 أوسق أو في 5. طيب إذا اشترى عرية فأتمرت، هنا قلنا الشرط أن يكون يريد رطب، فإذا ترك الرطب على رؤوس النخل حتى أتمر صار تمر، نقول بطل. لماذا؟ راح السبب، خلاص اختل السبب الذي من أجله أجيز العراية، وهو أنه يريد أن يتفكى بالرطب، خلاص أنا صار تمر، ما في فرق بين التمر اللي عنده والتمر إلا بالقدم والحداثة، وقلنا لا عبرة بهما. طيب بطل والكل للبائع لفساد البيع. طيب نعم. و وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاب، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تبرر الأصل. سنت. يقول إذا بدا ما له صلاح في الثمر، الآن خلاص صلح الثمر، اشتد الحب، الآن خلاص يجوز بيعه. فيقول جاز بيعه مطلقا، يعني سواء قال اقطعه الآن أو اقطعه بعدين أو سكت، وجاز شرطه بيعه بشرط التبقية، يعني أن يبقيه إلى الحصاد والجذب، يعني باعه مثلا بدأ صلاحه الآن، فيقول له أن يبيعه ويسكت، له أن يبيعه بشرط التبقية إلى الحصاد أو الجذب، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذب، وإذا بقاه المشتري فإن البائع يلزمه سقيه، البائع يلزمه سقيه، سقي الثمر. قال إن احتاج إلى ذلك، طبعا قوله إن احتاج إلى ذلك هذا القيد قول في المذهب، هذا القيد قول في المذهب، والمشهور المذهب أنه يلزم سقيه مطلقا، يلزم البائع السقي مطلقا سواء احتاج أو لم يحتج. قال وإن تبرر الأصل، قال طبعا يلزم سقيه، لأن يعني البائع يلزمه السقي لأنه يلزمه تسليم الثمرة للمشتري على وجه الكمال، فإذا أهمل في السقي قد يتبرر الثمر. طيب وإذا يلزمه السقي وإن تبرر الأصل، يقول حتى لو مثلا تبررت مثلا النخلة بكثرة السقي أو تبررت الأرض بكثرة السقي، فيقول يلزم البائع السقي وإن تبرر ذلك. قالوا لأنه إنما دخل في البيع على ذلك، دخل في البيع يعني هما ما أحد يلزمه البيع، باع خلاص يتحمل توابع البيع، ومن توابع البيع أنه يلزمه السقي. نعم. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة متلف. حسنت. هنا اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها وأبقاها إلى الحصاد، طبعا مثلا الحصاد بعد أسبوعين بعد شهر، ففي هذه الفترة تلفت، جاء مطر شديد، آفة سماوية هي ما لا صنع الأدمي فيه، جاء مطر شديد أو جاء برد فأتلف هذه الثمر كلها، فنقول ما دام أنه أتلف خلاص انفسخ البيع ويرجع على البائع بما دفعه من ثمن، بما دفعه من ثمن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، ولأن التخلية يعني كونه خلى بين المشتري وبين الثمر، قالوا هذه التخلية ليست في قبض تام، ليست في قبض تام. طيب هذه تلفت سماوية، طيب إذا أتلفها آدمي نقول سواء كان البائع أو غيره أو شخص أجنبي، نقول أنت المشتري مخير، مخير بين أن تفسخ البيع وتطالب البائع بالثمن، يعني مثلا اشتريت تمر، مثلا تمر النخل ب10,000، وجاء شخص وأحرق النخل أو جاء وسرق الثمر كله، نقول أنت يا المشتري أن تريد أن تفسخ البيع وترجع البائع بالثمن الذي دفعته لك ذلك، تقول لا أنا خلاص أريد أن أبقي البيع وبطالب الذي أتلف، نقول أنت بالخيار، إما أن تطالب المتلف تسبب الإتلاف، وإما أن ترجع على البائع والبائع عاد يرجع على المتلف، فأنت بالخيار. نعم. وصلاح بعض الشجر صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاح الثمار، هل لابد أن تصلح كل ثمرة أو الأغلب أو ما الذي يشترط صلاح؟ يقول إذا صلحت بعض شجرة، يعني مثلا نخلة فيها نقول 10 عناقيد، ف صلاح مثلا ثلاثة منها، فيقولون هذا الصلاح صلاح لها ولسائر الشجر ولسائر الثمر الذي في الشجرة، ثلاث ثمر الذي في الشجرة، يعني السبع ما صلحا يقولون يجوز أن يبيع هذه العشرة كلها، ما صلح وما لم يصلح، فما صلح لأنه صلح وما لم يصلح يدخل تبعا، يدخل تبعا. قال صلاح لها للشجرة هذه كلها ولسائر النوع الذي في البستان، يعني مثلا هذه الشجرة شجرة نخل سكري عنده مثلا عشر نخل سكري، صلح منهن نخلتين، ثمان ما صلحت، ما صلحت الآن، فيقول يجوز أن يبيع تمر النخل السكري كله بصلاح الاثنين، أي بصلاح الاثنين، صلاح الثنتين يستلزم من صلاح الباقي، صلاح الباقي. هل صلاح، طيب هل صلاحها صلاح لسائر النخيل حتى من أنواع الثانية البرحي أو خلاص؟ لا، وإذا قال ولسائر النوع ما قال لسائر الجنس، لسائر النوع، النوع دون الجنس، فقول النوع يعني نوع الجنس، مثل إذا قلنا مثلا سكري سائر التمر السكري، صلاح مثلا شجرة صلاح خلاص سائر التمر خلاص ونحو ذلك، إذا صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. قول أن اعتبار الصلاح في الجميع يشك، فجاز بيع ما لم يبدو صلاحه ويكون تبعا لما بدأ صلاح. طبعا صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان بشرط أن يبيعه في عقد واحد، لكن إذا قال خلاص أنا ببيع هذول عشرة اللي عنده من السكري صلاح ثنتين ما صلاح ثمان، قال ببيع خمس من اللي ما صلاح ثماره كله من اللي ما صلاح، نقول لا، لا يجوز، لأنك الآن بعت ما لم يبدو صلاحه، لكن إذا بعت الثنتين والحقت بين خمس أو ثلاث منهن نقول يجوز، لأن الثلاث تابعات للثنتين. فنقول إذن صلاح له لسائر النوع الذي في البستان بشرط أن يبيعه بعقد واحد، أما إذا أفرد ما لم يبدو صلاحه في البيع فنقول هذا لا يجوز. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوة، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. سمت. هنا نتكلم عن بدو الصلاح، قال في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لحديث أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، قالوا وما يزهو؟ قال أو ما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، متفق عليه. وفي العنب أن يتموه حلوا، يعني يصير يتموه، يصير بوسطه ماء ويصير حلو، هذا هو الغالب، وبعضها يعني يكون قاسيا، يعني من الأصل صلاحه بكونه قاسيا وليس لينا. فنقول يتنوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، حتى يسود كما عند أهل السنن، فممكن نقول عبارة عامة، والذي ذكر المؤلف في بقية الثمار قال أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، فكل ثمر يبدو فيه النضج ويطيب أكله، العنب يعني بعض أنواع العنب يتموه حلوا، بعضها يسود بعضها يصفر بعضها يكون لونه أحمر ونحو ذلك. فالمهم بدو الصلاح في الثمر أن ينضج ويطيب أكله، لناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، حتى يطيب. نعم. من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع والعادة المشتري. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيع العبد وما يلحق به، وإنما يلحقه بالأصول الثمار، لأن العبد أصل والمال الذي عليه تابع له، فلذلك ألحقه بباب الأصول الثمار. قال من باع عبدا له مال، له مال، اللام هذه للاختصاص أن يختص به مال، وإلا فهل العبد يملك أو لا يملك؟ أو يملك إن ملكه سيده؟ هي ثلاثة أقوال للعلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال إنه يملك مطلقا كالحر، ومنهم من قال لا يملك مطلقا، ومنهم من توسط فقال يملك إن ملكه سيده، إن قال السيد هذا المال لك خلاص ما به يكون يملك، وإن لم يملك سيده فالأصل أنه لمالكه. طيب، قال من باع عبدا له مال يعني يختص به مال، فهل المال الذي معه ينتقل معه أو يكون لبائعه؟ يقول المؤلف فماله لبائعه يعني مالكه الأول إلا أن يشترطه المشتري، وهذا نص الحديث، حديث التأبير اللي قلناه قبل شوي، وتتمته من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. طيب، طيب إذا اشترطه المشتري، إذا اشترطه المشتري يقول المؤلف فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. فإن كان قصده المال يعني قصد المشتري المال الذي مع العبد، المال الذي مع العبد فأراد اشتراطه، نقول لابد أن يعلم به لأنه مبيع معه، ويشترط سائر شروط البيع كما تقدم. وإذا كان لا ما قصده المال فنقول لا يشترط علمه، لو قال بشرط أن يكون ماله معه وما قصده. طيب شلون ندري أن قصده المال أو ليس قصده المال؟ يفصح. ها؟ يفصح. طيب إذا ما أفصح ها؟ لا نستطيع. يكون في داخل نيته. لا يحفل بقرينة. نعم، مش مثل القرينة. العبد ناخذها ورفض المشتري إلا أن يكون المال قرينة دائما. كأن لا يبحث عن عبد إلا وله. هو اشترط المال، اشترط أن يكون معه مال، لكن وش اللي يدري أن قصده المال أو قصده العبد والمال تابع؟ إذا رد العبد، رد العبد وأبقى المال قصدك؟ ذكر وقالوا إذا أخذ الرقيق أخذ المال الذي معه فهنا نعلم أن قصده المال، أما إذا أخذ الرقيق وأبقى المال معه فهنا نعلم أنه ليس قصده المال. إذا قصده المال يعني يقصد أن يتملك هذا المال، فإذا كان إذا أخذ الرقيق أخذ المال معه نقول إذن تبين أن قصده المال، فإذا كان قصده المال لابد أن يعلم بمقدار هذا المال لأنه مبيع تاخر في البيع، فيلزم العلم به لأنه من شروط البيع، من شروط البيع العلم بالمبيع. أما إذا كان ما له هم بالمال يعني سواء 1,000 أو 10,000 ما له هم بيخليه مع العبد، نقول لا يشترط علمه به. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني الثياب التي على العبد ثياب الرفاهية ونحو ذلك التي زائدة على حاجته، فنقول هذه للبائع، أصلناها للبائع، طبعا هذه كلها ما لم يشترطها المشتري. أما ثياب العادة، ثياب العادة التي عليه فهذه الأصل أنها للمشتري حتى لو لم يشترطها، لأن الأصل أن العبد ينتقل بملابسه، ينتقل بملابسه فهي تكون تابعة له لجريان العادة ببيعها معه. طيب، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يعفى عن المال؟ هنا اشترطوا قال إلا إن أراد المال، لأنه تبع أصل المال. أي بس إذا أراد المال تبين أنه يعني المال صار معقود عليه، كأنه اشترط العبد مع ماله، كأنه اشترط العبد مع ماله، فالمال جزء من المبيع، صار محل العقد. إيه صار محل العقد فيشترط على المبيع. لكن إذا ما كان قصده المال فيتوجه كلامك أنه تبع، إذا كان قصده فيقولون يدخل مع المبيع. نعم.